بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو العبس الكوفي، قال: وزهير بن حرب وهو البغدادي، واللفظ لأبي بكر، قال: حدثنا يزيد بن هارون الواسطي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة المدني وهو الماجشون، قال: عن وهب بن كيسان، قال: عن عبيد الله بن عمير الليثي، قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلات من الأرض، أي أرض خالية، فسمع صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان، أي مزرعته، فتنحى ذلك السحاب، أي أن السحاب ذهب إلى حديقة هذا الشخص، فأفرغ ماءه في حوه، فإذا شرجة من تلك الشراج، فإذا شرجة من تلك الشراج، أي مجاري المياه، قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء حتى يصل إلى الحديقة التي وصل إليها الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة، نفس الاسم الذي سمعه في السحابة هو اسم هذا الشخص الذي سأله عن اسمه، فقال له: يا عبد الله، لما سألتني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ لابد أنه يصنع شيئا عظيما، بحيث رقم الحديث طبعا 2984. نعم، لابد أن هذا الشخص يصنع شيئا عظيما بحيث وصل إلى هذه الدرجة، وهو أن السحاب يؤمر: اسقي حديقة فلان. فقال له: فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، ما يخرج من هذه الحديقة يقسمه ثلاثة أقسام، ثلث يتصدق به، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه، الثلث الأخير يرده في الحديقة. فهذا الذي بلغ به ما بلغ من هذه المنزلة العالية. قال: وحدثناه أحمد بن عبدة الضبي، قال: أخبرنا أبو داود وهو الطيالسي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة وهو الماجشون، قال: حدثنا وهب بن كيسان بهذا الإسناد، غير أنه قال: وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. اللفظ الأول قال: تصدق به، واللفظ الثاني قال: في المساكين والسائلين وابن السبيل، يعني صدقة عليهم. فهذا الحديث يا أيها الإخوة حديث عظيم، وفيه أن الإنسان كلما اتقى ربه عز وجل كلما يسر أمره ورزقه من حيث لا يحتسب. فهذا الشخص عندما اتقى الله وأخذ يتصدق وينفق، الله عز وجل ساق له الرزق إلى مكانه، فأمر هذا السحاب أن يذهب، يتنحى، يذهب إلى حديقة هذا الرجل، فأفرغ ماءه في حديقة هذا الرجل، فالإنسان إذا اتقى ربه عز وجل فإن ربنا عز وجل سوف ييسر أموره ويبارك له فيما أعطاه ويجعل التوفيق حظه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لعمل الصالحات وأن يجنبنا وإياكم عمل السيئات. هذا وبالله تعالى التوفيق.